النبي صلى النبي فعليك مولانا سيدنا الحسين اعيد على اثاني فان لا حلاوه يا سيد الله يفتح عليك الله يفتح ربنا يبارك فيك يا شيخ يا راجل وحياة رحمة الله عليك يا مهدان خلاص يخرب بيتك لما جبت لك يا جدع وخذ يا لم وخذ يا لم صلى على النبي تعرف مولانا سيدنا الحسين اعيد على يا سامي فان لا حلاوه